من ظلمكم ليا من جرحكم فيا حتى اللي ملوش قلب ركب حن عليا الحربة في جنبي تبكي الحربة في جنبي تبكي هم اللي طعنوا مسامير في ايدي تشكي مسامير في ايدي تشكي هم اللي صمروا الحربة في جنبي تبكي الحربة في جنبي تبكي هم اللي طعنوا مسامير في ايدي تشكي مسامير في ايدي تشكي هم اللي صمروا bir